قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على حفظ الأيمن. هذا الذي ثبت عنه الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا ضابط وليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه الفعل لا الأمر بها، والأمر توقد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الرجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يرتجعها بهذا الحديث، وهذا مما توقد به الأمة. وعرف مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب، وذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر بن أيوب بن سيرين نافع موسى ورافع بن خديج وانس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويامرون بذلك. وذكر عن معمر بن ايوب نافع ان ابن عمر كان لا يفعل، ويقول: كفانا بالتسليم. حديث الرجعه اختلف الناس فيها طرفان وسط، ومن أحملها ومنهم من أوجبها كابن حزم، والسنة بين ذلك هي مستحبة وليست واجبة، ومن تركها فلا بأس. وأما ابن حزم فقد قال غلطا عظيما في نيابها وإبطال صلاة من يأتي بها، غلط قبيح جره إليه وعليته وعدم عنايته بالأسانيد وعدم عنايته بالمعنى جمع الأدلة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت كان يسوى صلى صلى وحسين اضطجع في الليل. جاء عنها قالت: إن كنت مستيقظا فحدثني، إن كنت أنا مستيقظا اضطجع. هذا يدل على أن في بعض الأحيان يتحدث معها ولا يضطجع. وأما الأمر فلا يصح لك أن يستحلف بدليل تركه لها بعض الأحيان، وأيضا هو لا يصحيه لأن جاء خلق ما يدل على أن لحمت دلته على أبي صالح، وأن بينه وبين أبي صالح رجل لا يستجد، وأن عمت معروف لإدان الأئمة والثقات لكن له تدليس معروف. لهذا جزء من أبو العباس التيمية في بطلانه لأن غير متصل منقطع بين لعنته وبين أبي صالح ورواه بالعنعنة، ومن رواية شخص إما مجهول أو ضعيف بينه وبين أبي صالح وليس مما سمعه من أبي صالح. نعم. في البيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يعني المسجد لا. نعم. كانت لا على السماء على عمد البعض في أغلب صحيحين وهذا عند الشيخين لأنهم رأوا رواياته وأمثاله واعتنوا بها ومحاوها ورأوا عنهما عرفوا سماحة والغالب عليه عدم التدليس، لكن قد يدلس في بعض الأحيان. لكن في هذه الصحيحين فإنه تعلم رواية التدليس العلم. نعم. الله تعالى في المسجد يعني هذا ليس المسجد، ما كان يفعل وليس حال المسجد. نعم. نعم. وذكر عن ابن جريج نصرني من اصدق ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يذهب ليله فيستريح.

يحيى النبي من عبيد ما هو جديد من أبي وجدته قال المنذر في تفسيره أخبرنا يا لبن أبي سبح يخلق لا تعالى ماشى إلا تعليف يخلق سبح قلت بحضر لا أعيذ لك شاء الله العلم لكن لا تعالى أخبرنا لعل من عبيد وبهذا يقول هذا الحديث ضعيفا بهذا السند حدثنا محمد بن نصر حدثنا عبد الله حدثنا عمرو عن سعيد وقصه الطويصه عن سعيد وقبيصه عن سفيان عن ابي عثمان عن الحسن في قوله تعالى ومن الليل لتهجده نافلة لك قال لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر عن الضحاك قال نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذكر سليم بن حيان حتى أنا أبو غالب حتى أنا أبو ما عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداه قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوما أو وجاه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى بفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعا. هذا معنى كلامه. قد روى أبو داود وسمعت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثاني أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي وهذا صح يعني المرسل، الثالث أن لما جاء أتى محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واحد، وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13، كما قال ابن عباس. هل الأفضل من أثاثه بالليل؟ اللهم إنها تفعل. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فاته المرض أو نوم صلى بأنها ثنتي عشرة ركعة؟ كان الغالب عليه أن يوتر بإحدى عشرة، إذا شغله شاغل من مرض نوم تعوض عن ذلك بعدد الركعات وثلاث ركعة. هكذا الإنسان إذا فعل حزبه بالنهار أو ربه فكان فعله بالليل. هذا من فضل الله عز وجل، من فاته حزبه بالليل قراءة أو صلاة أو أهو من النهار لكي يجعله شفعا. نعم، هذه كالفرحة من جميع الأسف كما أرى المؤلف ضعيف الإسناد، ولو صح هذا حمل على هذا يصلي إذا أصبح ذكر، يعني يصلي إذا أصبح ذكر شفعا كما فعل عمر بن الخطاب. وهو موقوف على عمر. نعم، لا يكون بمثلة لأنها يطول النهار. نعم، هكذا لو جاء الجماعة وصلوا وصلى معهم فلا يحتاج إلى يزيد شيء، بس يوتر من الخاص يطول النهار وهي مغرب فيصليها كما هي، وأتته يصليها كما هي فلا يحتاج فقط، ولو يصلي معه كذلك. بلى بلى بلى نعم، بس قبل الظهر. نعم، لكن هذا العلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه، وأما سند أبي داود والحاكم والبيهقي فهو صحيح. فإنه عندهم من رواية أبي غسان عن محمد بن مفرز المدني عن زيد بن أسلم. أبي غسان هو محمد، هو محمد المدني. إنه عندهما الحديث، فإنه عندهم من رواية أبي غسان محمد بن مفرز المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري، هذا إسناد صحيح. إسناد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد يسأل عاد والسبع يتحجي ويتحجي يعني التحجي يجب أن يقبل واحدة والواحدة هي الشيخ في الدين هل هم من هذا يقرأ على حالة ويقرأ مشكوعا أقرأ أحد أن أي هذا طيب يرى الله لا يتحجي على حد مثل ما كان يقرأ الله لا تقرأ الله يحرى الله ما تقول رجل صلى الله عليه وسلم لا أطلع الشيء صلى الله عليه وسلم نعم أطلع الله يحكي هذا نعم وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل يحدى عشر ركعة ولا ذاكرة وما قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنه فإنه فتكان ما في هذا وهذا في الصحيحين أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وفي الصحيحين أن أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره والصحيح أن أنجح الأول وركعتان فوق الإحدى عشرتهما ركعتا الفجر كان ذلك مبينا لنا في هذا الحديث بعينه. ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة يا ذلك مبينا لنا في هذا الحديث بعينه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاثة ركعة في ركعتي الفجر ذكره مسلم في صحيحه وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاثة ركعة ثم يصلي إلى سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين وفي الصحيحين عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر وذلك ثلاث عشرة ركعة هذا مفسر مبين أما ابن عباس فقد اختلف عليه في الصحيحين عن أبي جمرة كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ركعة يعني بالليل لكن قد كانوا هذا مبصرا أنها بركعتي الفجر قال الشعبي سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاثة عشرة ركعة من آدم ويوتر بثلاث وركعتين قبل صلاة الفجر وفي الصحيح وفي الصحيح عن قريب عنه في قصة نبيتي عند قال في ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفى لما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين وفيه لمن صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتى فانصرف ثم اتجه حتى جاء المسجد فقام وصلى ركعتين طويلتين ثم خرج يصلي الصبح فقد حصل الاختلاف على 11 ركعة واختلف بركعتين العقيلتين هل هما ركعتا الفجر او هما غيرهما فإن الله ذلك إلى بركات الفرض والسنن القاصدة التي كان يحافظ عليها. جاء مجموع الزيارات في الليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا و10 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة سنة راتبة. و16 أو 13 ركعة قيام بالليل والمجموع 40 ركعة وما زاد على ذلك فعارض غير راتب وصلاة الفرد 8 ركعة المهمة 13 فيها صلاته 10 ركعات الظهر 6 ركعات الظهر

في حديث نبيه عنده أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ فتسوك وتوضأ ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام وصلى ركعتين أطال بهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف ونام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل بي قلبي نورا وذي لساني نورا واجعل بي سمعي نورا واجعل بي بصري نورا واجعل بي قلبي نورا ومن أمامي نورا واجعل ذوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا رواه مسلم. هذا في إحدى الليالي والغالب عليه صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة وابن عباس الصحيحين أنه يصليها جميعا صلى ركعتين يسلم ثم يقوم ثم يسلم حتى سردها من دون نوم بينها فسردها في يغلب يقظة واحدة صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين كما هذا في حديث ابن عباس الذي عاش كمل 11 سلم كل سنتين ثم أوصل بواحد هذا هو المعروف حال محمود الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وجاء مالك عن زيد بن خالد أيضا لكن لو قطعه فلا بأس لو صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام لا مانع من هذا على حسب طول الليل وعلى حسب قدرة على ذلك ونصرة في ذلك الأمر واسع كله نافلة لكن الأشهر والأغلب عند عليه الصلاة والسلام كان يسردها ويسلم من كل سنتين عليه الصلاة والسلام ثم يوتي قبل أذان الصبح ثم يستريح ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة. نعم. لا يمكن أن يكون نومه لا يمكن أن يكون لا معين ولا لا مقلب. نعم. لم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين قريبتين كما ذكرت عائشة إما أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة إما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس وهو الأظهر لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل ابن عباس إنما شاهده ليلة المبيس عند خالته وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل فالقول ما قالت عائشة وكان قيامه هكذا نساءه معلم الناس بأمور البيت أعلم الناس بأمور البيت أزواجه وأعلم الناس بأحواله في السفر وأصحابه الملازمون له في السفر فنساءه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحاله وشؤونه في بيته لملازمة من عليه الصلاة والسلام يقول الرجال يعلمون هذا أما في السفر فالرجال أعلم بأحواله عليه الصلاة والسلام وبما يفعله خارج بيته وما يفعله في المسجد وما يخطب الناس وما يفعله لدى أصحابه حين يزورهم الرجال أعلم بذلك. نعم. كان قيامه بالليل وتره أنواعا منها هذا الذي ذكره ابن عباس النوم الثاني الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته بركعتين قبيلتين ثم يتمم مدته إحدى عشرة ركعة ثم أنه كان يفتتح صلاته بركعتين قبيلتين ثم يتمم مدته إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة النوع الثالث 13 ركعة كذلك النوع الرابع يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بخمس سردا متوالية لا يجلس في شيء لا في آخره وهذا النوع الأخير هو الصواب عائشة أيضا صحيحين عن النوع صلى الله عليه وسلم ثم أطرق هذا عشرة يصلي ثمانا صلى الله عليه وسلم ثم يصل خمسا لا يجب إلا في آخرها هذا الحرام من الواعي والتحالي صلى الله عليه وسلم نعم إنه الخامس في شركات يسجد من النجمان أن لا يجلس في شيء منهن إلا بالثامنة يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعو ثم ينعق ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم إنه السادس يصلي سبعا يجلس المنكورا يصلي بعدها ركعتين جالسا إنه السابع وأنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهم هذا رواه إمام أحمد رحمه الله وعائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بثلاث لا فصل فيهم وروى النسائي عنها كان لا يسلم في ركعتين وهذه الصلة فيها نظر وقد رواه حاتم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او سبع ولا تشبهوا بصلاه المغرب قال الدارقطني رواته كلهم ثقات قال ابو الناس اسال ابا عبد الله لا يشيء جذب بنتي تسلم بركعتين قال نعم قلت لأي شيء قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين فقال حرج إلى أحمد عن قال يسلم في ركعتين فإن لم يسلم فجعلت أن لا يرفع. قال والأفضل الأفضل أن تسلم في ركعتين ويكفي واحدة مفردة هذا هو الأفضل وإذا فعل بعض الأحيان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنة إذا أقصر بخمس سردها أو بسبع سردها إلا في السادس يجلس ثم ينهض ولا يسلم أو بتسع ثم يجلس في الثامنة ويشهد ولا يسلم ثم ينهض في التاسعة أو سبع ثلاثا جميعا ولو يشبهها بالمغرب منهي عن التشبيه بالمغرب تشبيهها بالمغرب يكون يجلس في الثانية ولا يسلم ثم يقول هذا هو المكروه أما إذا سردها سردا ولم يجلس فيها إلى في الأخيرة فإنه لم يشبهها بالمغرب هذا هو الثابت من حديث عائشة وحديث أبي بن كعب أيضا هذا نوع من أنواع المشركين صلى الله عليه وسلم تسرد الثلاث لكن لا يجلس في الثانية بل يسردها سردا لا يجلس إلا في الثالث مثل ما سرد الخمس ولم يجلس إلا في الخامس أما تشبيهها بالمغرب هذا هو منهي عنه يصلي اثنتين ويجلس ثم ينهض قبل أن يسلم ثم يأتي الثالث هذا هو منهي عنه هذا هو تشبيهها بالمغرب نعم بثلاث يعني مثل المغرب أما الخمس لا بأس بها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رأسين تسرد في هذا ليس ثم يطلب التاسع نعم قال حرب سئل أحمد عن المكر قال يسلم بركعتين وإن لم يسلم أتوت أن لا يكره إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو خالد سألت أبا عبد الله إلى أي حديث تذهب للمكر قال لك يا كليا من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخره ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخره قد وفي حديث جرارة عن عائشة يوتر بتسع يجلس الثامنة قال ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليا قلت ابن مسعود يقول ثلاث قال نعم فتاب على سعد الركعة له سعد أيضا شيئا يرد عليه. نرتى من مرة ابن سعيد حليفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثلما كان قائما ثم جلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثلما كان قائما ما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعو إلى الغداء وأوتر أول الليل وسفه آخره قام ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح وإن تعجل فإنهم عبادك الآية كانت صلاته بالليل فلا وواحد النساء في افتتاح باب ترديد الآية والحاكم وابن قبيلة للحديث كسرة مديدة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصبح بآية الكافر بينهم عبادك وان توغلناهم بينك انت العزيز الحكيم اسناده صحيح. يعني أطال الجلوس هذا الحديث أيضا أنها أطال الجلوس في قراءته وركوعه وسجوده حتى صلى ركعتين ثم جاء المؤذن يؤذن بالفجر وحتى صلى أربعا إذا هذا الليل في هذا في الذي شدة طول حديث الجماعة أطال الله في هذه البقرة والنساء وأنها وعاد الركعة الأولى خمسة أجزاء في الركعة الأولى ثم ركع نحو من قيامه ثم رفع نحو من ركوعه ثم سجد نحو من قيامه أطال كثيرا عليه الصلاة والسلام يعني أن القرى فيها نحو 20 جزء في الأربع ركعات يعني القرى في الأولى البقرة والنساء وعلى غير قصة ثانية نعلم عليه لو قال حسن أم أسهم نعم نعم نعم نعم لما جاء خاتل وإن كان خاتل يعني وسط سنده أطرب الحسن لكن من باب التذكير والتنبيه لا رد لها بعض الصلاة لا بأس جزء من الله ما فعل برحمة الناس عدوا فإن عباد من أنت أولا فإن أفعل عنه نعم نعم نعم يا أيها من قوة أن تكون معني في النار وحول في الناس وحول في النار نعم صلاة بالله ثلاثة أنواع هذا هو إلا إذا فعل أصلا في طريق على عملي أدواه وأكر وصلاة القائمة لا يصلي أربع شيء بحافلة نحن نرسل إلا من المرعى الذي خمسوا جميعا وشبعا جميعا وثلاثا جميعا نعم أدواه وأكر وصلاة القائمة شبعا وكانت صلاة بالليل ثلاثة أنواع وأكثرها صلاة القائمة ثاني أنه كان يصلي قاعدا ويركع قاعدا ثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما كل أنواع الثلاثة صحت عنه وأما صلة جلوسه في محل القيام في سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربيا قال النسائي لا لم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود يعني الحذري أبو داود رقة ولا أحسب إلا أنها على الحديد قطع. الله أعلم. لا أعلم وجه لما قال موسى، ولا أعلم وجه لما قال موسى. رواه النسائي في صلاة الليل باب كيف صلاة صلاة باب كيف صلاة القاعد. حديث أبي داود الثقفي عن حفص بن عياض عن حميد الطوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ورجاله رقاد. وروى مالك بن الموطأ بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أرضه توقع وثنى بالليل فلما انصرف عبد الله حاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك. قال عبد الله بن عمر فإني أشتكي. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتلقى في الصلاة إذا جلس. فعلته أنا يومئذ الكبير السن نهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت إنك تفعل ذلك. قال إن رجلي لا تحملاني. وهذا غير مرة عائشة الذي قال ابن عمر غير هذا فيما جلس فيما إذا جلس بين السجدتين قول التشهد يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. أما ما قالت عائشة هذا محل القيام من حيث القيام القراءة يجلس القراءة على أسلاء لأنه مرفق به. نعم نعم أصل صلى الله عليه وسلم لأنه عندهم من روايته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان يصلي ثلاث عشر ركعه يصلي ثمان ركعات ثم يذكر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فان اراد ان يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والاقامه من صلاه السنه Thank you.

المستمعين يتمكن من التدبر والتعقل، وهو كذلك يتمكن من التدبر والتعقل. حذر القراءة فلا بأس، حذرها قراءة واضحة ليس فيها هجرمة ولا إسقاط حروف، جاز ذلك، لكن الترتيب هو الأفضل والأحسن. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا الأفضل. فإن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاز ثم الرسول. نعم. نعم. قول ابن في نظر، في نظر تقول جماعة من التجويد، ولكن في نظر ومن تحسين التلاوة ومن حسن مزينات التلاوة، ولكن الوجود في نظر، لأن معناه التقييد والتفخيم والوجود قد لا تخل بالمعالي، ولكن لجان بها الوجه الذي ذكر الوجود التجويد يكون أفضل من باب تحسين القراءة وتزيين القراءة وإكمال الحروف وإعطائها حقها. نعم. لا ولإقامة الحروف. نعم. يقول لا يقرأ إلا مجاز. إذا حتى يأخذ يعني لفظ القرآن كما ينبغي. يعني العام بما أخذ عنه قد يغير ويحرف كلمات الحروف مثل ما قال رحمه الله. يعني ينبغي أن المتعلم يأخذ القرآن يوجهه. نعم. تفهيم القراءات في إدغام في إلقاء في وجود في تحسين اللفظ بالقراءة. يوجهه توجيهة النبي تجعله يقرأ قراءة واضحة حسنة. لكن هذا على سبيل الوجود صلى الله عليه وسلم. حين الله حين الله. لكن في الجملة هو محتاج إلى هذا الشيء. هذا هو الأفضل الوجود على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بدا. وذهب باب القراء لا تشد إلى راض المقاصد والركوب عند انتهائها. اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى ممن ذكر ذلك ولكن به شاذين عن غيره. رجح الوقوف على رؤوس الآية إن تعلقت بما بعدها. نعم مثل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالله متعلقا ما قبله من جميع الناس العشارة إلا الذين آمنوا. لكن الأفضل في البقعة وفي الآية والبيان آتي البيان ولو نفس البيان يأتي لا يمر هذا الوقت. قال صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع تدبر المقصود ولا هو تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا قولي؟ أفلم يتدبروا القرآن مع قلوب أمثالها؟ استشعر باب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتذكره والرق به والأمن به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني. كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السحر. بل حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج يحفظ أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم. يقرأون القرآن لا يجعل له أجرا لأنهم ما قروه للعمل أو لغير ذلك. نعم. محتمل أن زمن بعض الناس يتخذ التلاوة عملا بدلا من العمل به الأحكام، تحتمل أنه يعني يتخذ التلاوة من العمل، يعني يتأملوها وتدبروها ويسعوا بها حتى تكون من جملة العمل المطلوب. نعم. ما عليك يجتهد حتى يعرف ما هذه هي من لفظ الحديث والمثل علي كذا وعلي كذا ولقي الله عز وجل طيب. المهم ان يعتني النبي قال تعاهد وهذا القران هو لم يستبد انه اشد توصيا من الابل في قبره. تعاهدوا يعني حفظه. قالوا ولان الايمان افضل الاعمال فهم القران وتدبره فهم القران وتدبره هو الذي يثمر الايمان. واما مجرد التلاوه من غير فهم ولا تدبر فيجعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه طيب وطعمها مفتوح. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس. الثانية: من حزن القرآن والإيمان. الثالثة: هم شر الناس. من حزن القرآن والإيمان شر الناس. الثالثة: من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا. الرابعة: من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان. كيف نعرف تقرأه ولا إيمان؟ ضدك لا سبيل الله لهم لأن قراءتهم لم تنفعهم ولم يعملوا بها، فقرأوا رياء وتلبيسا وخداعا لا لأنهم يؤمنون الله. هكذا الخوارج عندما كفرهم وهكذا عندما لم يكفرهم لم ينتفعوا بذلك وكفروا المسلمين وضللوهم وقاتلوهم. نعم. قالوا: فكما أن من أوتي